تزايد والحنين، لإمامنا القطب الأمين، لمحدث متفقه صدر الرجال العاملين، ملأ القلوب مهابة وسما بعين الناقدين، فكلامه حلو تكرر في نفوس السامعين، وحديثه عذب تسلسل من معين الصالحين الطالبين رضا الإله الناصحين المشفقين، ترك التنعم أسوة بالأولياء العارفين، عرف الحقيقة بالشريعة، إن هذا العلم دين. يا أيها الشيخ الدليل إلى صراط مستبين، يا مقصد المسترشدين وقدوة المتتبعين، أقسمت أنك جهبذ فعلت شمائلك اليمين، لله قمت معلما زمن الكسال القاعدين، خلفت دنيا حالها غدارة عبر السنين، قومتنا بعقيدة علمتنا النهج الثمين، خالفت نفسك فاستقامت للشريعة تستكين، أمضيت همتك التي عند المصائب لا تلين، لتزيل كل ضلالة بالحزم والعزم المتين، حسدوك إذ وجدوا الألوف على طريقك مقتفين، نشروا الأكاذيب المشينة عن جنابك مفترين، لكنهم عادوا بخسران وذل خاسئين، فنقاء ثوبك ظاهر يزهو بعين الناظرين، والله أيد عبده رغما لأنف الحاسدين. يا شيخنا سلطاننا، تبقى دليل الحائرين، وحسام أنت إمامنا ولمحض أمرك طائعين، وعلى الطريقة خلفكم نمشي معا متطاوعين، فسفينة التقوى جرت يا ذل من ترك السفين، فسفينة التقوى جرت يا ذل من ترك السفين.